والحقيقة يجب أن نعرف أولا أن هذا الكتاب أنزله الله تبارك وتعالى ليقرأه الناس، ليس مخصوصا به طائفة دون طائفة أو أفراد دون أفراد. والدليل على ذلك كما أشار إليه ابن جرير وأبو عبيد القاسم بن سلام وجمع من الأئمة رضي الله تعالى عنهم، أن الله تبارك وتعالى أنزله على 7 أحرف. لماذا أنزل على 7 أحرف؟ حتى يشمل لغات العرب، لأن العرب ليس كلهم يستطيع أن يقرأ الألف كما هي كما ننطقها نحن آ، بعضهم يقرأها إمالة صغرى، بعضهم إمالة كبرى، بعضهم لا يفخمها يقول آ، أليس كذلك؟ ولهذا رسمت، هذا هو السر في رسم بعض الحروف موافقة لبعض نطق العرب، سواء قرئ بها في الحرف الذي اختاره عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه أصحابه وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أو لم يقرأ بها، يعني كان في العرضة الأولى ثم نسخ، أو كان من الأحرف 7، مثل لفظ الصلاة، الصلاة تلاحظون لفظ الصلاة ومجموعة من الكلمات 8 كلمات، الصلاة، الربا، الزكاة، مشكاة، ويعني غدا إلى آخره، هذه رسمت بواو. لماذا؟ للتنبيه إلى لغة التفخيم. ولم يقرأ بها من الألفاظ هذه إلا لفظ الصلاة، الربا مرسومة بالواو، أليس كذلك؟ ولكن سبحان الله مقروءة الربي كما هي الدور الكسائي، أليس كذلك شيخ سالم؟ ولا عندنا أيضا، ولم يقرأ الربا كالصلاة مثلا لورش. فجاء الرسم مراعيا هذا، وجاءت الأحرف 7 حتى ينتشر القرآن بين قبائل العرب ويقرأه الكبير والصغير وإلى آخره. فإذا القرآن جاء لينتشر،